الله يحييكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أحمد صالح يقول في هذا السؤال، استعرضنا بعضا من أسئلته، ويقول في سؤاله الأخير: هل من قال لا إله إلا الله بدون أن يعمل أي عمل يدخل الجنة، أي قالها بلسانه؟ لأنه يوجد حديث فيما معناه يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار كل من قال لا إله إلا الله، والله أعلم، ولكم جزيل الشكر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، لو وزنت بها السماوات والأرض لرجعت بهن، ومعناها لا معبود حق إلا الله، فكل ما يعبد من دون الله فهو باطل، بقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والعبادة لا تختص بالركوع والسجود، يعني أن الإنسان قد يعبد غير الله دون أن يركع له ويسجد، ولكن يقدم محبته على محبة الله وتعظيمه على تعظيم الله، ويكون قوله أعظم في قلبه من قول الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. فجعل للدينار عبدا، وللدرهم عبدا، وللخميلة عبدا، وللخميصة عبدا، الخميلة الفراش والخميصة الكساء، مع أن هؤلاء لا يعبدون الدرهم والدينار، لا يركعون له ولا يسجدون له، لكنهم يعظمونه أكثر من تعظيم الله عز وجل. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، فيها البراءة من كل شرك، وإخلاص الألوهية والعبادة لله عز وجل. فمن قالها بلسانه وقلبه فهو الذي قالها حقا. ولهذا قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال في حديث عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلا بد من الإخلاص. وأما من قالها بلسانه دون أن يوقن بها قلبه فإنها لا تنفعه، لأن المنافقين يذكرون الله ويقولون لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلم تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمد رسول الله، لأنهم لم يقولوا ذلك عن قلب وإخلاص. فمن قال هذه الكلمة دون إخلاص فإنها لا تنفعه ولا تزيده من الله تعالى إلا بعدا. فنسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الإيقان بها والعمل بمقتضاها، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، كتب الحقيقة للبرنامج بخط واضح، يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل بمؤسسة محاسب، المؤسسة نشاطها استيراد بضائع وبالتالي بيعها في السوق، وبازدياد المنافسة في الأسعار يلجأ بعض التجار إلى بعض الحيل لتخفيض تكلفة البضاعة، وبالتالي يستطيع المنافسة، ومن هذه الأساليب الاتفاق مع الشركة المصدرة على أن تكون الفاتورة أقل من قيمتها الحقيقية، قد تصل إلى أقل من النصف، وبذلك يدفع التاجر في الجمارك نصف المستحق الفعلي أو أقل. كمثال: الفاتورة الأصلية ب200 ألف ريال، يدفع التاجر بموجبها المبلغ للشركة، أما الفاتورة التي تقدم للجمارك فقيمتها 100 ألف ريال، يدفع التاجر عليها جمارك تبلغ 12 ألف ريال، في حين لو قدمت الفاتورة الأصلية 200 ألف ريال فسوف يدفع للجمارك 24 ألف ريال، وبذلك يكون قد وفر مبلغ 12 ألف ريال. علما بأنني عملت في أكثر من مؤسسة ووجدتهم يتبعون نفس الأسلوب، مما ترك لدي انطباعا بأنه عرف تجاري، رغم أنني أدرك يقينا بأنها قد تكون سرقة. وتعلم فضيلة الشيخ بأن مهنة المحاسب تجبره بالتعامل مع هذه الأوراق، وكذلك يتحتم علي الحفاظ على أسرار المؤسسة التي أعمل بها. والآن أود لو تكرمتم أن أعرف موقفي أنا، هل علي ذنب وماذا يمكن أن أفعل مع العلم بأنني أجنبي ومتعاقد، أفيدوني وجزاكم الله خيرا. إنني أشير عليك أن تدع العمل في هذه المؤسسة. جزاكم الله خيرا. من الجابون ابن جان يدرس في المدينة المنورة، يقول: كلنا أسلمنا في بلدنا، فبعضنا من كان نصرانيا ومنا من كان لا يعرف دينا، فكيف يكون الزواج أي عقد النكاح إذا كان والد المرأة غير مسلم وكذلك الوالدة؟ نرجو منكم التوجيه في ذلك. أولا أرغب أن يكون التعبير عن المدينة بالمدينة النبوية، لأن هذا هو المعهود في عرف سلف هذه الأمة، وبه تتميز عن غيرها، حيث إنها تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المنورة فإن كل بلاد دخلها الدين الإسلامي فهي منورة به، لكن النبوية أخص من المنورة، فلو عبر عنها أي عن المدينة المنورة بالمدينة النبوية لكان هذا أحسن. أما فيما يتعلق من الزواج بامرأة مسلمة أبوها غير مسلم، فإن الواجب أن يكون الولي مسلما إذا كانت المرأة مسلمة، فيطلب غير الأب لتزويجها كعم أو أخ أو ما أشبه ذلك. فإن تعذر هذا فإن وليها القاضي الشرعي الذي يحكم بشريعة الله إذا لم يوجد في عصبتها من هو مسلم. فإن خيفت الفتنة فلا بأس أن يعقد أبوها عقدا صوريا لا يستباح به الفرج، ويعقد عقدا صحيحا على حسب ما ذكرنا أولا. نعم، عقدا يستباح به الفرج. بارك الله فيكم. السائلة راء عين ميم من القصيم الطرفية تقول: أديت فريضة الحج والحمد لله، ولم أرمي جمرة العقبة بسبب الزحام الشديد، ووكلت زوجي ليرمي عني، وأثناء رمي باقي الجمرات كنت مريضة، فرمينا بعض الأيام ولم أتمكن من الرمي في بعض الأيام الأخرى، فرمى عني زوجي، فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني مأجوري. أما الأيام التي رمى عنها زوجك وأنت مريضة فرمه مجزئ إن شاء الله تعالى، وأما الأيام التي رمى عنك وأنت لست مريضة ولكن تخافين الزحام فإن الزحام لا يستمر، الزحام يكون في أول وقت الرمي ثم لا يزال يخف شيئا فشيئا إلى أن ينعدم بالكلية فلا يحصل زحام. وإن كان يحصل مثلا عشرات أو مئات من الذين يرمون الجمار، لكن هذا لا يحصل به الزحمة التي تمنع من القيام بواجب الرمي. وعلى هذا فيكون توكيل الزوج في هذه الحال لا يجوز، بل ينتظر حتى يقف الزحام ثم ترمي المرأة بنفسها. وأرى من الاحتياط لهذه المرأة أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك، فإن لم تكن واجدة فلا شيء عليها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول السائلة: عند نزولنا من عرفات إلى المزدلفة سألنا سائق الأوتوبيس الذي كنا نركبه عن وصولنا المزدلفة، فقال لنا: نعم نحن في المزدلفة، وبناء على كلامه نزلنا ووجدنا الناس قد ناموا، فصلينا ونمنا بها وصلينا الفجر وغادرنا المكان إلى منى بعد الصلاة، ولكن أثناء السير في الصباح حدث لي شك بأننا لم نبت في المزدلفة، فهل علينا شيء في ذلك؟ ليس عليكم شيء في ذلك لوجود القرائن التي تدل على أنكم بتتم في مزدلفة، فأنتم وجدتم الناس نازلين ونزلتم معهم ولم يتبين لكم خلاف ذلك، أما لو تبين أنكم نزلتم قبل الوصول إلى مزدلفة فإنكم في حكم التاركين للمبيت، لأن الواجب على الإنسان أن يحتاط وأن لا ينزل إلا في مكان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه من مزدلفة. بارك الله فيكم. تقول السائلة: اشتريت بنية الزينة ذهب لي أنا وبناتي الثلاث، ولكنه يزيد عن النصاب، فهل نخرج عنه زكاة؟ أما إذا كان نصيب كل واحد من كنا يبلغ النصاب وهو 85 جراما من الذهب فعلى كل واحدة من كنا الزكاة، وأما إذا كان نصيب كنا ينقص عن النصاب، أي كل واحدة لا يبلغ نصيبها لا يبلغ حلجها الزكاة النصاب، فليس عليكن زكاة. وإن كان بعض كنا يبلغ حليها النصاب والبعض الآخر لا يبلغه، فمن بلغ حليها النصاب وجبت عليها الزكاة، ومن لم يبلغ حليها النصاب لم يجب عليها الزكاة أو لم تجب عليها الزكاة. بارك الله فيكم. السائلة أم أحمد من البحرين تقول في هذا السؤال: ما المقصود بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهل لبس القفازات واجب على المرأة، حيث أنني ألبس القفازات وزوجي يرفض لبس القفازات بحجة أنها ليست واجبة، مأجورين؟ معنى قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، النهي أي نهي النساء أن يظهرن زينتهن أي لباسهن الذي تتزين به المرأة إلا ما ظهر منها، يعني إلا الذي لا بد من ظهوره، وهو العبات والملاءة التي تكون فوق القميص ونحوه. هذا هو القول الراجح في معنى الآية الكريمة. ومن ذلك أي من عدم إظهار الزينة أن لا تظهر المرأة ما تلبسه من الحلي وشبهه، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وأما لبس القفازين فإن ذلك من عادة النساء الصحابة رضي الله عنهم، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المحرمة أن تلبس القفازين، وهذا يدل على أن من عادتهن أي من عادة نساء الصحابة أن يلبسن القفازين. وعلى هذا فينبغي للزوج أن يفرح بلبسك القفازين، لأن هذا من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهم. فإن أبى إلا أن تمتنعي من لبس القفازين فاستر يدك بطرف العبات. طيب. ونحو ذلك. بارك الله فيكم. السائل مرزوق مصري ومقيم بالمملكة يقول: مصلي انتقض وضوءه وهو في الصف الأول خلف الإمام والمسجد مزدحم، ماذا عليه في هذه الحالة؟ عليه أن يخرج ويتوضأ، وفي هذه الحال يعذر بخرق الصفوف، لكن ينبغي له عند خرق الصفوف أن يخرقها برفق، وأن يستأذن ممن يمر من عندهم، يقول مثلا: من فضلك إذن لي، وما أشبه ذلك، حتى تطيب نفوس أهل المسجد بتخطيه رقابهم. بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ: البعض من المصلين يقومون بفعل حركات غير لائقة داخل المسجد، البعض لا يتذكر التثاؤب إلا في الصلاة، ورأيت البعض من الناس بعد التسليم من الصلاة يقوم بإجراء تمرين لفرقعة العمود الفقري، وذلك بوضع يده خلفه على الأرض، ثم يستدير وهو جالس، وتسمع إذا كنت قريب من فرقعة للعمود الفقري. البعض أيضا عند قيامه من السجدة الثانية يقوم معتمدا على أطراف أصابعه لإحداث فرقعة، هناك حركات يفعلها الإنسان علما بأنه لو كان ضيفا عند أحد أو موجود في مكان عام لا يمكن أن يفعل ذلك، فهل من كلمة لهؤلاء؟ الكلمة التي وجهها لهؤلاء أو غيرهم ممن يعبثون في الصلاة أن أقول: إن الإنسان إذا قام يصلي فإنه يقوم بين يدي الله عز وجل، فينبغي أن يكون على أكمل الأدب من حضور القلب وخشوع النفس وسكون البدن، حتى يستحضر ما يقول ويفعل من الصلاة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الحركة في الصلاة إذا كانت كثيرة متوالية فإنها تبطل الصلاة، أو إذا كانت حركة لا تتناسب مطلقا مع الصلاة كالقهقهة فإنها تبطل الصلاة. أما إذا كان ذلك بعد الخروج من الصلاة فلا بأس أن يفعل الإنسان ما من الحركات ما يفعل، إلا إذا كان ذلك ينافي المروءة أو يوجب لفت النظر إليه، فالإنسان مأمور بأن يدفع الهيبة عن نفسه وأن لا يفعل أو يقول ما يعيبه الناس عليه. أقول إن العلماء قسموا رحمهم الله الحركة في الصلاة إلى أقسام. حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، مثال ذلك أن يصلي الإنسان إلى غير القبلة ظانا أنه إلى القبلة فينبهه الإنسان ويقول له القبلة على يسارك، فهنا يجب عليه أن يستدير ليتجه إلى القبلة اتجاها صحيحا. أو يجد الإنسان في غترته نجاسة، فحينئذ يجب عليه أن يخلع غترته من أجل أن لا يستصحب النجاسة. وكذلك أيضا من الحركة الواجبة لو أن الإنسان يصلي معه واحد خلف الإمام ثم إن هذا الواحد انتقض وضوءه وانصرف، فإنه يجب على هذا أن يتقدم ليكون مع الإمام. والضابط أن كل حركة يتوقف عليها صحة الصلاة فهي واجبة. القسم الثاني حركة مستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كدنو الناس بعضهم من بعض في الصفوف، والتقدم إلى فرجة انفتحت أمامه، وجذب الإنسان إذا صلى عن يسار الإمام إلى أن يكون على يمينه وما أشبه ذلك. القسم الثالث الحركة المكروهة، وهي الحركة اليسيرة بغير حاجة، مثل أن يفرق على الإنسان أصابع يديه أو رجليه، أو يصلح شماغه أو مسلحه أو عقاضه أو أشياء ليس له حاجة فيها، فهذه حركة مكروهة. القسم الرابع الحركة المحرمة، وهي الحركة المنافية للصلاة، إما لكونها لا تليق إطلاقا في الصلاة كالضحك وما أشبهها، وإما أن تكون كثيرة متوالية عرفا، يعني كثيرة متوالية يتبع بعضها بعضا، والكثرة هنا مرجعها إلى العرف، فهذه محرمة وتبطل الصلاة. القسم الخامس المباح، وهو ما سوى ذلك، مثل أن يحتاج الإنسان إلى إصلاح وترته لكونها مثلا انخلعت بعض الشيء وتشغله في صلاته أو ما أشبه هذا، ومثل أيضا أن يصيبه حكة فلا تبرد عليه إلا بالحك، فهذه أيضا جائزة ولا بأس بها لأنها حركة لحاجة. هذه أقسام خمسة في الحركات في الصلاة. هذه سائلة تذكر بأنها فتاة ملتزمة بدينها وتحمد الله على ذلك، تقول مشكلتي بأن أهلي يرفضون خروجي من البيت أبدا بحجة أن خروج البنت عيب ولا يجوز، وعندما أتكلم مع صديقاتي على الهاتف ويوجهن لي دعوة للزيارة لا أعرف ماذا أفعل، أرشدوني بهذا. لا شك أن عدم خروج المرأة من بيتها هو الأفضل والأولى، ولا سيما في الأوقات التي يكثر فيها تجول الشباب في الأسواق. وكون أهلك لا يرضون أن تخرجي قد يكون هذا من السياسة التي يرون أنه من مصلحتك، فأرى أن تطيعيهم في ذلك وأن لا تخرجي. لكن إذا احتجت إلى الخروج فاطلب من الوالد أو من أحد الإخوان أن يذهب معك حتى يزول ما في نفوس الأهل من التردد والشك. نعم. تذكر هذه السائلة فضيلة الشيخ وتقول بأنها تصوم كل اثنين وخميس وتصوم أيضا في شعبان، لكن والدتي تمنعني من الصيام في شعبان بحجة أنه لا يجوز الصيام قبل رمضان، فهل هذا صحيح؟ صيامك يوم الاثنين والخميس صوم مستحب مطلوب، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكذلك الإفطار من الصيام في شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصوم في شهر مثل ما يصوم في شعبان إلا رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم أكثر شعبان. لكن من لم يكن يصوم في شعبان فإنه منهي أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فالمهم أن تبلغ أمك بأن صيام شعبان من السنة أن يصومه الإنسان كله أو إلا قليلا منه. نعم. بارك الله فيكم. السائل ميم ميم بريدة يقول: هل يجوز قراءة الأذكار في الصباح والمساء وأنا محدث؟ فوجهوني بهذا السؤال. نعم، لا حرج أن يذكر الإنسان ربه عز وجل وهو محدث، سواء كان حدثه أصغر أم أكبر. يقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لكن لا يقرأ القرآن إذا كان جنبا حتى يغتسل. نعم، بارك الله فيكم. وأما الدعاء، نعم، لوالديه ولمن شاء من المسلمين بعد فراغه من الذكر فلا يتخذه سنة، ولكن لا بأس أن يدعو بما شاء. نعم. ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وهل قراءة الإنسان لهذه السورة يداوم على قراءتها أم لا؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة وفيها أجر، والمداومة على ذلك سنة، لأنها من الأمور المشروعة في يوم الجمعة، فهي كالمداومة على التبكير يوم الجمعة وعلى ما يسن في يوم الجمعة. نعم. هل التسبيح في الركوع والسجود يكفي 3 مرات أم لا؟ أما الكفاية الواجبة فيكفي مرة واحدة. نعم. أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود. وأما الكمال فلا حد له، لو سبح الإنسان 1000 مرة فهو على خير، إلا أن يكون إماما، فإن الإمام لا ينبغي له أن يزيد على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، وأما المأموم فهو تبع لإمامه لا يتخلف عنه. السائلة هذه تقول: هل يجوز الصيام تطوعا من دون نية مسبقة؟ الصيام تطوعا يجوز بنية في أثناء النهار، ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فسأل: هل عندكم شيء؟ سأل: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذن صائم. لكن الصوم المقيد بيوم لا يكفي فيه النية من أثناء النهار، يعني بمعنى يوم عرفة مثلا، نعم، يشرع صومه، فلو لم ينوي الصوم إلا في أثناء النهار لم يحصل على الأجر الذي رتب على صوم يوم عرفة، لأنه لم يصم إلا بعض اليوم. وكذلك صوم الأيام الست من شوال التابعة لرمضان، لو لم ينوي الإنسان إلا في أثناء النهار لم يكتب له صيام يوم كامل، فإذا قدر أنه في أول يوم نوى من الظهر ثم أتى بعد ذلك بصيام 5 أيام فإنه لم يدرك صيام 6 أيام، لأنه صام 5.5 أيام. إذ أن الأجر لا يكتب إلا من النية، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأول النهار لم ينوي أن يصومه فلا يحصل له كمال اليوم. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال من مستمعة من سوريا، أختكم في الله ألف يا ألف، تقول بأنها فتاة تربت في بيت تكره فيه البنت منذ قديم الأزل، مع أنني محافظة جدا وملتزمة باللباس الشرعي الجلباب، ولكن النظرة للبنت في عائلتنا غير مريح، كما أن والدي دائما يسخر من النساء بقوله: ناقصات عقل ودين، مما جعلني أكره كوني خلقت فتاة. ما رأي الشرع في نظركم في ذلك فضيلة الشيخ؟ أرى أن الواجب على العبد أن يصبر على ما يبتليه الله به من أفعاله جل وعلا أو من أفعال العباد، فعليك الصبر والاحتساب على ما تسمعين أو تحسين به من الإيذاء من الأهل. ولا وإني أوجه النصيحة للأهل الذين يحتقرون البنت ولا يرون لها قيمة بأن يتقوا الله عز وجل في البنات، وأن يشعروا بأنهن من بنات آدم، وأن النساء شقائق الرجال، ويجب عليهم أن ينظروا إلى المرأة النظرة اللائقة بها، لا وكس ولا شطط. وأما إهانة المرأة وازدراؤها واحتقارها والسخرية منها فإن هذا لا يحل ولا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نعم. مستمعة من الأردن تقول: هل صحيح أن من صام 3 أيام من كل شهر كأنه صام الشهر كله؟ صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. ووجه ذلك أن 3 أيام إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها صارت 30 يوما، فيكون صيام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر كله. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله.